بين مطالب الدنيا وبين مطالب الآخرة، على أن لا يؤثر أحدهما بالآخر، وبالله التوفيق. تقول أختنا أيضا: بعد أن أصلي أحيانا أحس أن صلاتي ناقصة أو غير مقبولة، وأحيانا كثيرة أسهو فيها وأحس ببعض الضيق ولا أعرف ماذا أفعل، وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يدخل الصلاة ينبغي أن يشتغل في توجيه قلبه إلى كل جزء من أجزاء الصلاة، بدءا من تكبيرة الإحرام ونهاية بالسلام وما بين ذلك من تسبيح وتكبير وقراءة وركوع وسجود وغير ذلك من أفعال الصلاة. وإذا أحس بنزغة من الشيطان فإنه يستعيذ بالله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.